السلام عليكم. إذا استمتعت بسماع هالقصة، وأنا متأكد تماما أنك راح تقضي وقت جميل جدا بالاستماع لهالأحداث والتفاصيل الصادمة، أتمنى منك فقط الدعاء. القصة حصلت في المغرب في عام 1996 ميلادي، في امرأة اسمها فايزة. فايزة أم رمزي، ما عندها إلا ولد واحد. فايزة زوجها كبير سن وأصبح طريح الفراش، وزوجها كان أصلا يعني تاجر في الموبيليا والأثاث، وال يعني في بيع الأثاث المغربي، وكان منتشر يعني في بعض البلدان، يرسل ويعني يصدر ويستورد وكذا، ويعني كانت أموره جدا ماشية وعنده مجموعة من المحلات. فلما أصبح طريح الفراش، أصبحت فايزة هي اللي تقوم بإدارة هالمحلات، وعلشان تصرف على زوجها المريض وعلى ولدها الوحيد رمزي. وفعلا نجحت نجاح باهر، وكانت ملتزمة في عملها ونشاطها، والست سبع محلات اللي كانت عندها أصبح عددها 10 و15، وصارت تزيد وتفتح الأفرع، وماشي الأمور عال العال. وكانت كذلك فايزة أو الحجة أم رمزي من أصحاب الأيادي البيضاء وأصحاب الخير اللي كانت تعطف على بعض الفقراء، وخصوصا أهل القرية اللي عايشين فيها. ما في بيت فيها القرية إلا الحجة أم رمزي مقترضتهم الأموال، وكانت تتساهل جدا مع الناس، اللي عنده يدفع يدفع، واللي ما عنده تسامحه وتغض النظر عنه ولا تسأل، وكان الكل يحبها. طبعا رمزي أصبح شاب وأصبح يعني يتعلم مهنة إدارة المحلات وكذا، أمه كانت تعتمد عليه وهو صغير، وفعلا خلته يمسك مجموعة من المحلات، وصار يعني يشتغل وشاطر والكل يحبه، وماخذ من أخلاق أبوه وكذلك أخلاق والدته. المهم يوم من الأيام رمزي دائما يمر على محلاته، كل ساعتين يروح محل واحد فيهم من المعارض اللي عنده. أحد المعارض مقابل لمدرسة ثانوية بنات، وكان هذا المحل يعني من أهم المحلات عنده، لأنه كان كبير وموقعه استراتيجي وعليه يعني طلب كثير، وكذلك المخزن الرئيسي موجود بجانب هالمحل هذا، فاهتمامه أكثر في هالمكان. فيجلس فيه مدة ساعات يعني، ويلاحظ في بداية اليوم الدراسي للمدرسة اللي أمام محلة هالمعلمات وهالطلبة وهالكذا، وتطيح عينه على مدرسة أو معلمة اسمها نوال. هذه نوال كل ما تطلع من نهاية اليوم الدراسي تروح تتمشى لحد ما توصل بيتهم، فتضطر أن تدخل بين الشارع اللي فيه المحلات، وتمر بالقرب من محلات رمزي ويشوفها، وهو عارف أن هذه معلمة، فكان يشوفها يطالعها وكذا، بنت في قمة الجمال والأدب والأخلاق، ما تلفت رأسها، دائما نزلتها على الأرض ويعني أعجب فيها، وصار يطالعها ويتعمد يأتي في وقت خروج المعلمات علشان يصادفها، لكن أبدا ولا فكر في يوم من الأيام أنه يستوقفها أو يكلمها أو أنه يبادر في الحديث معها. المهم يوم عن يوم صار يشتاق حق البنت إنه يشوفها يعني، لدرجة أن في أحد الأيام تغيبت عن العمل، بدأ يتضايق يعني أنا منتظر طول اليوم عشان يجي هالوقت هذا خروج المعلمات وتطلع البنت أصلا مش مداومة، اليوم اللي بعده واللي بعده، بعدها بثلاث أيام اليوم الرابع داومت وشافها، ردت روحها كأن بينهم علاقة حب عميقة جدا، لكن بدون ما هي تشعر أبدا بأن رمزي أصلا حاط عين عليها. اليوم الرابع لما شافها ابتسم ومبسوط، مع أن البنت أصلا ما تدري عنه، التمشى رايحة بيتهم، فعلى طول وقفها، لو سمحتي أستاذة ممكن كلمة؟ قالت له نعم تفضل. قال لها عفوا أنت معلمة هني صح؟ قالت لي نعم. آمر في شيء؟ قال لا ما في شيء، بس ممكن أعرف معلمة شنو يعني أي مادة؟ قالت أنا معلمة رياضيات. إيه تعتقد أن هذا ممكن يكون ولي أمر طالبة أو؟ قال لها والله تشرفنا يا أستاذة، وأي شيء تحتاجينه هذه محلات وكذا. قالت له يعني أنت الحين مستوقفني علشان تسألني أنا معلمة أي مادة فقط؟ قال لها إيه نعم أنا آسف، بس إذا احتجت أي شيء. قالت له يعني عيب، واحترم نفسك، ومش أي بنت تتوقع أن يعني تتقبل أن شاب غريب يكلمها، وصارت تمسح فيه الأرض لكن باحترام. قال لها عفوا أنا ترى صاحب المحلات. قالت له وإذا صاحب المحلات يعني شنو؟ وإذا صاحب المحلات هذا ما يعطيك الحق أنك أنت تستوقفني في الشارع وأنا عندي أهل وإحنا من أسرة محافظة، وعيب عليك، واحترم نفسك. ومشت عنا حبها بزيادة. وأنتم عارفين الرجل دائما المرأة الثقيلة عليه تعلق قلبه، وخصوصا إذا كان نيته يعني سليمة وقصده شريف ويبي يتزوج. أفضل شيء بالنسبة له لما تكون البنت محافظة، حتى لو يكون هو الشخص اللي أكل العلقة منها يعني، أو اللي تم مسح فيه الأرض لأنه تجرأ أن يكلمها. هذا يعطي شعور بالأمان أن هذه بنت مؤدبة ومحافظة. قال لا لا خلاص هذه هي البنت اللي أنا أبحث عنها. فصار كل يوم واقف لها عند باب المحل، وهي صارت تلاحظه يوم عن يوم، وهذا الحبيب كله واقف يبتسم فقط يعني، وهي بدأت تضايق، فصارت تغير طريق عودتها، ما تقدر تركب يعني تاكسي أو وسيلة نقل لأن بيتهم أصلا قريب من المدرسة. وبعدين تعرفون ما شاء الله المغرب يعني أجواء جميلة، واحد يقدر يتمشى هني، عندنا بالكويت تمشي مترين الذوب ما يبقى منك إلا بس راسك ورجولك، بس الباقي كله يذوب من الحر ومن هناك لا في إمكانية أن تمشي. فلما شافت أن هذا يضايقها في وسط الطريق غيرت طريقها للبيت، انجن وصار يحاول انه يعتذر منها لكن ما في شيء صاير بينهم يعني موقفه. المهم يوم بعد يوم تجرأ ولحقها بعد ما طلعت من الدوام، قال لها استاذة الله يخليك ممكن كلمة؟ قالت له انت ليش يعني جريء وتعتقد ان كل النسوان يعني يتقبلون ان تعارف وهالخرابيط هذا؟ قال لها لا والله العظيم انا اسف اني انا خليتك تضطرين تغيرين طريق عودتك للبيت، يمكن شفتين يعني انا اوقف واشوفك دائما او اراقبك او هالشيء اضايقك، فانا اسف والله يخليك، ترى انا قصدي شريف وابي اتقدم لك، اعطيني بس يعني بياناتك عنوانك، انت مرتبطة انت كذا انت كذا. قالت لبيتنا بالمكان الفلاني، وإذا أنت رجل محترم جيب أهلك وروح عند أهلي وهم يحددون إذا أنت مناسب ولا لا، أنا ما أقدر أكلمك في وسط الشارع. ومشت عنه. ويطير. سكر المحل وطار. الوالد قال لها يما أنا لقيت بنت الحلال اللي أتمناها من زمان، الله يخليك يا يما. قالت له والله يا ولدي يعني لسه أنت صغير على الزواج. قال له شلون صغير يما، أنا عمري وصل 26 7. قالت لا بس ما يخالف يعني انت ما شفت الدنيا وكذا، يمكن هذه اول وحدة قابلتها وتعلقت فيها. قال لا يا يما انا يعني ما كنت ابين لك، لكن انا من زمان بخاطر اني اتزوج، بخاطر اني اكون اسرة، بخاطر اني كذا. قالت زين خلينا نأجل الموضوع بعدين. قال لها ليش؟ قالت انت عارف وضع ابوك الصحي جدا تعبان، وانا ما اقدر يعني افرح في هالوقت هذا، وخصوصا في الايام الاخيره. وفعلا كان ابوه وضعه جدا تعبان لدرجه انه كان يعني كل يومين ثلاثه يطلبوا له الاسعاف. ف قال ما في مانع ان ننتظر والبنت ان شاء الله انها يعني موجوده. المهم فعلا خلال أسبوع أسبوع وشوي ويتوفى أبو رمزي. كانت حاسة الأم لأن وضعها ساء في الأيام الأخيرة، وعمل وعزة وحزنوا عليه، لكن كذلك قالوا الحمد لله أنه ارتاح من الألم والمعاناة اللي كان فيها. كان طريح الفراش لفترة طويلة جدا، وكان دائما ينقطع عنه الأكسجين ويصاب بنوبات يعني قلبية، عنده مشاكل في القلب كثير وعنده. فقال الحمد لله الله يرحمه ويغفر له وما قصر بهالدنيا وتوفى. حزنوا عليه أسبوعين ثلاث. بعد فترة البنت هم لاحظت على رمزي أنه أبدا اختفى من الشارع. من قالت له تعال هذا بيت أبوي وهذا البيت أهلي وتعال واطلبني ورسمي، اختفى. فعرفت قالت هذا أنا عرفت هذا بس يدور اللعب ويدور استغلال للبنات، ما هو جاد ولا كان جاء يعني ليش اختفى، هي ما تدري أنه عنده ظروف أو كذا. المهم غط عنها تقريبا 3 أشهر 4 أشهر لحد ما هو بعد تقبلت نفسيته وفاة أبوه، وصار يعني هو المسؤول الكل بالكل عن كل أملاك أبوه. ووالدته كذلك كبرت، يعني الوضع ما هو مستقر عنده. فاهتم لفترة طويلة في المحلات وتصفية الأمور وكذا. المهم يجي اليوم اللي خلاص صار يفكر فعليا أنه يتزوج، وتذكر المعلمة نوال. هو كان يتعمد ما يروح حتى المحل القريب من المدرسة علشان لا يشوفها، أصلا كانت نفسيته تعبانة يعني شوي تغاضى عن الموضوع هذا. لكن من رجع يفكر في موضوع الزواج والبنت في باله أصلا، فصار يشيك وصار فعلا يتأكد أنها تطلع من الدوام وتروح البيت والأمور طيبة. واستوقفها في إحدى المرات وقال لها شوف يا أستاذة نوال، تبين تغلطين علي تمسحين فين الأرض وكذا، والله حقك يعني، لكن أنا أبي أسأل لأني أنا صار لي الآن فترة طويلة ترى توفى والدي ونفسيتي تعبت وانشغلت بالالتزامات والمسؤولية اللي صارت علي، ووالدتي كذلك كبيرة تحتاج إلى رعاية ونفسيتها كانت تعبانة. الآن رجعت مرة ثانية أفكر في موضوع الزواج، وأنا ترى والله جد ولا تعتقد أني هربت من آخر مرة تكلمنا فيها. سكتت. قالت نعم الآن اشتبي يعني. قالها بتقدم لك. قالت لي حياك الله تعال. قال يعني مش مرتبطة مش كذا. قالت لا لا أبدا يعني لو مرتبطة أقول لك تعال تعال حياك الله هذا بيتنا علشان أهل يسألون عنك ونسأل يعني عن أمورك، وأنت كذاك تسأل عنه وعن التفاصيل اللي أنت تحتاجها. قال على بركة الله. رجع الوالدة قال لها يمه أنا بكلمك على موضوع الزواج، وأنا أدري إن سبق إني كلمتك ووفاة أبوي كذلك، هذا خلانا نأجل الموضوع، وأنا أبي البنت اللي في خاطري، وهذه البنت أنا أشوفها ومعلمة محترمة وكذا وكذا. قالت اسمع يا ولدي، أنا عندي وحدة من بنات أختي وأنا أتمناها لك من زمان، والقريب أحسن من البعيد، على الأقل هذول ناس نعرفهم وناس نثق فيهم وكذا. ما أبي بكرة تأخذك وحدة وتطمع في أملاكك وبكرة تدمرك وتدمر مستقبلك ومن هالكلام. قال لا يا يما، أنا أبي هالبنت هذه خلاص يعني. أنا قالت لا والله يا ولدي، أنا ترى من زمان أصلاً كنت أنتظر أن البنت اللي هي بنت أختها اللي كانت مركزة عليها أن تزوجها لولدها، رغم أنها البنت هذه عمرها 16 سنة فكانت صغيرة شوي، وتنتظر أن يعني لو أنها توصل عمرها 18 سنة يعني لو أن هذا يأجل شوية رمزي موضوع الزواج. لكن لما شافت أنه مصر قالت لا خلاص أنا راح أزوجك بنت أختي وعمرها 16-17 سنة وحلوة وجميلة وكذا. قال يا يما أنا ما أبي إلا هالبنت هذه، أصلا البنات كثير واللي شايفهم بحياتي كثير، ولا واحدة دخلت في خاطري إلا هالمعلم، أنا أبيها ومحترمة ومؤدبة، وأنا سألت عن أسرتها وناس ونعم وكذا. قالت له والله العظيم يا ولدي، اختار يا إنك تتزوج بنت أختي ولا أنا أصلاً ما أمشي معاك في زواج. تبي تروح تتزوج من وراي روح تتزوج، أنا ما عندي مانع، لكن لا تجيني إذا صارت عندك مشاكل، إذا والله ما توافقتوا مع بعض، إذا حصل طلاق، إذا أنا ما لي شغل. أنا أختار لك البنت، أنا أتحملها، أتحمل المشاكل اللي تجي منها لأني أعرفها. أما أنك تختار لي واحدة غريبة أنا ما أعرفها ولا أعرف أهلها، أنا ما لي علاقة يا ولدي ولا أروح أخطب لك. قال له خلاص أوكي، يعني ما عندك مانع أني أروح وأخطب البنت؟ قالت أبدا، أنا عن نفسي ما عندي مانع، لكن أنا ما أروح معك وتحمل اللي يجيك. قال له أوكي. راح بنفسه إلى أبو نوال، حدد موعد وقعد عنده، ومرحبا يا عمي وكيف الحال، وأنا معجب في بنتك، وأنا اسمي فلان الفلاني من العائلة الفلانية وعايش في هالمكان، وصار يشرح له وضعه، وحمد الله عندي خير وأبوي توفى من قريب ومن هالكلام. قال له والله يا ولدي ونعم فيك وحياك الله، ونسأل البنت لكن يا ولدي يعني ترى طريقتك هذه غلط. قال شنو الغلط في الموضوع يعني؟ قال انت جايب روحك، وين اهلك يعني؟ اوكي ابوك متوفي الله يرحمه، جيب احد من عمامك، زين جيب والدتك، وين والدتك؟ موجوده ولا متوفي؟ قال لا موجوده. قال ليش ما جبتك؟ اه والله يا عمي مو هذه هي المشكله اللي عندي. ان شنو؟ قال ان والدتي رافضه اني اتزوج غير يعني بنت خالتي. قال لي وبعدين؟ قال لكن أنا رغبتي إني أتزوج بنتك. قال وأنت بنتي من وين تعرفها؟ شنو بينك وبينها علاقة أنت؟ قال لا أبدا والله يا عمي حشة، أنا أشوفها بس وهي طالع. قال له إيه يا حبيبي، ترى إحنا ما عندنا هالسوالف، وبعدين إذا والدتك ما هي موافقة تعتقد إني أنا أوافق؟ يعني بكرة بنتي تعيش معاك ومع والدتك وهي الوالدة كارهتها؟ شلون؟ لا يا ولدي هالكلام هذا ما يمشي، إذا والدتك ما هي موافقة أنا أصلا أرفض رفض تام، حتى لو بنتي موافقة. لو سمحت مرة ثانية إذا نويت أنك تجي تقدم وتشوف بنت العالم، جيب معاك والدتك وجيب أحد من أقربائك، عمك خالك أحد من الكبار، توكل على الله يا ولدي. أو يا طردة. طبعا أبو نوال رجال صاحب أصول وكلامه صحيح 100%. شلون جايب روحك ولما اكتشف ان والدته رافضه قال له مستحيل اوافق انا. شنو انت ماخذ بنتي علشان تبدا معاناه المشاكل بين العمه والخاله وجنتها وهالمشاكل هذه والسوالف؟ لا لا حبيبي توكل على الله، ما عندنا بنات للزواج ولا جيبها لك وخليك خوش رجال. مشى مشى وهو زعلان يرجع حق والدته. قال لها يا يم الله يخليك، ترى انا رحت وكلمت ابو البنت والرجال رفضني لما عرف ان والدتي ما هي راضيه تجي معاي تخطب لي. قالت له ايه وبعد؟ يعني انت الحين عينك قويه ورايح تخطب بروحك وتعتقد ان الناس تعطيك؟ قالت والله زين سوي فيك. قال يما انت ليش ماخذ موضوع عناد؟ الله يخليك يا يما انا احبها، انا كان ابغي البنت هادي نعيش وياها، ما ليش تحرميني من هالشيء؟ شنو ضرك يعني هذه ولا تكون بنت اختك؟ ترى مو فارقه. قالت يا ولدي انا والله مو عشان بنت اختي، انا ما ابي تاخذ وحده غريبه انا ما اعرفها ولا اعرف اهلها، وانا بصراحه خايفه على املاك وحلال ابوك من بعد، يعني من بعد ما هالدنيا وين تروح؟ بكره تاخذ لك غريبه ويعرفون عندك املاك ويلعبون عليك، وانا ادري بهالسوالف والناس طماعه والناس كذا. قال لها يما يا ريتني فقير علشان توافقين اني اتزوج البنت اللي احبها. الله يخليك يا يما. قالت له والله ابدا مستحيل، تبي بنت خالتك حياك الله، ما تبي روح خلي زوجونك بدون ما يحضرون اهلك، يعني هذا اخر كلام؟ قالت يا اخر كلام. قالها ماشي. رمزي شنو مشكلته؟ ما يبي يزعل امه، ما عنده اصلا بالدنيا غير امه، وامه اصلا ما لها احد بالدنيا الا رمزي، لكن عناد الحجيه وهذا الولد يعني هم معاه حق، يبي واحدة اللي يحبها يعني، أو بالنهاية اللي راح يتزوجها يعيش معاها بيجيب عيال بيكون أسرة، يعني المفروض أنها تمشي على رأي، لكن إيه عندها هدف وعندها تخوف من المستقبل ومن هالكلام. طالع من البيت زعلان، راح سوى علشان يضغط على أمه بدون ما يعصب ولا يغلط ولا يقول كلمة سيئة ولا لا لا، طالع بهدوء قال ماشي ماشي ويختفي لمدة شهر ونص. راح حتى المحلات اللي هو يديرها قال لهم أبيكم كلكم تسكرون ولا أحد يفتح أي محل. أول يوم ثاني يوم الحجي يدور وين راح رمزي؟ اختفى. تروح للمحلات كل ما تروح لأي محل تلقاه مغلق. انصدمت قامت تسأل قالوا يبا المحلات صار لها كم يوم مغلقة، وفعلا أغلق المحلات لمدة شهر ونصف. الكثير يسأل وكانوا يعتقدون أن الموضوع فيه إفلاس وخسارة وهذه يعني من ورث التاجر المعروف أبو رمزي توفى الله يرحمه. فوصل الكلام لحد أم رمزي اللي أصلا كانت يعني تاجرة والكل يعرفها، يعني وصل لها الخبر ان المحلات مغلقه بامر ولدك نفسه، لكن الناس ما تدري ليش، هي عارفه ان هذا زعلان. المهم صارت تسال وتدور وين هذا زين، قولوا له خلي يجي ابى كلمه المهم فعلا ويرجع البيت. قال انا سمعت انك يعني تسالين عني وتدورين امر يا يمه، في شيء؟ قالت يا ولدي ليش تسوي كذي؟ ليش تعمل هكا؟ ها؟ ليش سكر المحلات وانت عارف الخسائر واجور ايجارات المحلات وكذا اجور العماله ليش يا ولدي؟ خسرتنا بلاوي. قال لا يعني انا خلاص نفسيتي تعبانه وما ابي المحلات، خذيها كلها انا ما ابيها وما ابي شيء من الدنيا. قالت كل هذا علشان تبي تتزوج؟ انت شنو خبل؟ انت ما تفهم؟ انت كذا؟ قال والله يا ما انا اعتبريني مجنون وابي هالشيء هذا، انا ابي هالبنت اتزوجها، غيرها انا ما ابي اتزوج، خلاص ولا بأشتغل ولا بالحلال اللي كان سبب بإني ما أخذ البنت اللي أنا أحبها وخلاص يعني أنا كرهت الدنيا. قالت ماشي ماشي خلاص يعني تبي البنت وبروح معاك وإن شاء الله ترجع تفتح المحلات. قالت جد والله يما؟ قالت أي والله خلاص أوكي أنا ما عندي مانع. وفعلا حددوا موعد مع أهل نوال وراحت الأم وخذت معاها أخوانها الكبار الخوال يعني وتقدموا بشكل رسمي لأبو نوال وراح فيهم. ولما سأل البنت البنت موافقة. وأصلا رمزي شاب يعني ما شاء الله عليه يعني مؤدب وخلوق وسمعته طيب وعائلة طيبة وعنده أملاك وما عنده مشاكل. قالوا يبقى على بركة الله ويوافقون على زواج رمزي من نوال. القصة إلى الآن ما بدت والأحداث اللي راح تسمعونها راح توقف شعر الرأس. رمزي تزوج نوال وسوالها أحلى شهر عسل في أسبانيا ويطير معها وجلسوا هناك تقريب الشهر وشوي. وهم هناك اتصل على والدته قال يا ما ترى احنا راجعين ان شاء الله في اليوم الفلاني الساعة الفلانية. قالت له خلاص راح ارسل لك السائق. عندهم سائق خاص فيهم. فعلا سائق استقبلهم في المطار وركب رمزي وزوجته نوال ومعاهم هالأغراض الشنط يعني كانوا مبسوطين وشارين بلاوي اركبوا هالسيارة وهم راجعين من المطار لين قريتهم ويحصل حادث وتنقلب فيهم السيارة. حول الله بالله السائق توفى أصيب بكسور في صدره من مقود السيارة وفارق الحياة على طول. رمزي ما كان رابط الحزام حزام الأمان ويتعرض للكسور ويصبح مصاب بالشلل كامل. طبعا دخل في غيبوبة وانقلوه للمستشفى. أما نوال نجت كانت فيها رضوض بسيطة وكانت جالسة خلف ومعها أغراضها حاطة من كثر الأغراض اللي عندهم حاطين في الشنطة وكذلك بجانبها يمين ويسار وهذا اللي حماها من الارتطام حتى الانقلاب يعني قدرت أن تتمسك. لكن أصيبت ببعض الرضوض والسحجات وغيرها. المهم يوم صحى رمزي ولا صار له تقريب الشهر في المستشفى شلل كامل وأمه واقفة فوق رأسه تبكي. يا ولدي الحمد لله على السلام وما هي عارفة شو تقول له. تقول له أنت قالوا له هذا ما له أمل أنه يعني يمشي مرة ثانية. الفقرات العمود الفقري كلها متكسرة وكسور مضاعفة يعني الموضوع صعب جدا. فيقول لها يما شو اللي صار وكذا وين نوال؟ قالت لا نوال الحمد لله ما فيها شيء ورضوض بسيطة وكذا وتوفى السايق. قالت توفى لهالدرجة كان الحادث؟ قالت لا اي نعم الحمد لله على سلامتك وكذا. قالت زين يما انا ما احس باطرافي ما احس بايديني. صارت تبكي الام. قالت يا ولدي قول الحمد لله على الأقل أنت عايش يعني. قال شنو يعني؟ قالت يا ولدي يقولون إن شاء الله أنك تحسن مع الوقت ما تبي تصدمه لكن في زيارة الدكتور أو طبيب المشرف على حالته الصحية قال أنك راح تأقلم الحياة يعني. قال شلون أتأقلم إيش تقصد يعني؟ قال راح تأقلم يعني مع وضعك وان ترى مو انت اول واحد يعني بهالدنيا يصاب بالشلل الكامل. يوم عرف انه مصاب بالشلل الكامل صار يبكي ومنهار خلاص في بداية حياته، وما عنده لا أب لا أخو لا أخت، وأمه كبيرة، أمه تحتاج إلى رعاية. زين تزوج أصلا يعني، وما عنده عيال، يعني وضعه شوي. تخيل أنت واحد في قمة يعني نشاطه في الحياة وعنده خير وعنده وهالصحة وشباب وصغير، وفجأة ولا شلل كامل. شنو ممكن يعني تكون حالته النفسية؟ أكيد شيء يعني الله يعين. المهم صار يبكي أسبوع أسبوعين ثلاثة، أمه تقول له خلاص يا ولدي خلاص، إحنا كلنا جنبك وكذا. وطلعت زوجته من المستشفى بعد ما تعالجت، وصارت تجلس عنده 24 ساعة وتقول أنا ما راح أتخلى عنك وصدقني وأنت زوجي وحبيبي ومن هالكلام هذا. وهذا شيء هم كذلك ريحه يعني. لا بعد شهرين قالت له أنا عندي لك خبر حلو. قال شنو؟ قالت له أنا حامل. صدق هالشيء هذا خلاه شوي يشعر بسعادة اللي انحرم منها من حصل الحادث إلى أن بلغت فيها الخبر. حس بأن الدنيا فيها أمل وانبسط، وصار يبكي ويضحك بنفس الوقت ومبسوط وأمه جنبه. وقالت إن شاء الله إن الله يرزقك بولد وتشوف ذريتك، وإن شاء الله أنك تعالج مع الوقت وترى الطب يتطور ومن هالكلام. المهم طلعوه من المستشفى وانه خلاص يعني لمتى هو جالس داخل المستشفى يروح البيت، وانه لازم احد يرعاه. فعلا كان له شقة في بيت ابوها ونوال تشرف عليه. لكن اول اسبوع ثاني اسبوع نوال قالت انا يا خالتي انا بروح ارجع العملي في المدرسة. قالت لها يا بنتي ما لها داعي، احنا عندنا خير وبعدين كم تاخذين راتب يعني من وظيفتك؟ انا بعطيك اياه يعني، خليك انت جالسه عند زوج. قالت له والله يا خالتي الموضوع مش موضوع راتب فقط، هذا موضوع مستقبل، طموح، شيء يعني يملي فراغي في الحياه. يعني انا بعد ما تعبت وبعد ما يعني وصلت لهالمرحله، يعني مش معقوله اترك عملي عشان بس مجرد الفلوس متوفره، لا. المهم في هالفترة بدأت بعض المشاكل تحصل بين أم رمزي وبين نوال. أم رمزي من أصبح ولدها عاجز، وهي أصلا كانت الكل بالكل وما زالت، لكن بدأت تظهر السيطرة أكثر وأكثر من أصبح ولدها عاجز وبالفراش، فهي تدير أمور البيت كله حتى بمن فيهم نوال. وهذا الشيء نوال ما هي راضية تقبله، تقول أنا متزوجة رمزي ولا أمه؟ لكن هي ما كانت عارفة أصلا أن أم رمزي هي اللي اشتغلت في المحلات، وهي اللي تاجرت، وهي اللي ضبطت الأمور، وهي اللي كبرت ولدها، وهي اللي يعني الخير هذا كله من بعد الله عز وجل من جهودها. وهذا الشيء ضايق نوال البنت المتعلمة اللي كذا، وتنظر لأم رمزي إنها من الجيل القديم الغير متعلم، إن شلون هذه هي اللي مسيطرة، وأنا كنت أطمح إن زوجي إنه يطلعني يعني بيت بروحة، إني أعيش يعني حياة مستقلة ومن هالكلام. وهذا اللي يعني بدأ يأثر في العلاقة بين نوال وبين عمتها، وكبرت المشاكل بينهم يوم عن يوم. يوم صارت تضغط عليها، لا خليكي تجابلين زوج قالت لها يا خالتي أنا أروح الصبح وأرجع الظهر، وأصلاً ما أروح إلا بعد ما أعطيه أدويته وأعطيه كل الأشياء اللي يعني يحتاجها، وبعدين أروح العملي وأرجع الظهر وهو يكون نايم. يعني المشاكل كل مالها تتطور، وصارت نوال تطلب من خالتها أو أم رمزي إنها ما تتدخل في حياتها، تقول لها خلاص رمزي مو زوجي أنا أهتم فيه وأنت مالك شغل رجاء. يوم الأيام قامت تصرخ نوال، وين الذهب اللي ضايع؟ عندها قطعة ذهب كانت في غرفة نومها في شقتها اللي داخل بيت والد رمزي، وتقول ان القطعة هذه اختفت وتتهم احد انه سرقها، وصارت تصرخ وكذا. جتها منو؟ ام رمزي. قالت لها ايش فيك يا نوال وليش صار اصراخ هذا وليش؟ قالت لها لو سمحتي يا خالتي طلع الذهب اللي سرقتي. انصدمت، شنو يا قليلة الأدب يا اللي مش متربية تتهميني أنا أني سرقتك؟ قالت إيه نعم، يا أنت يا خدامتك الشغالة اللي عندها. قالت احترمي نفسك وإحنا ما ندخل بيتك ولا كذا ولا. قالت أنا راح أتصل على الشرطة، وتقوم وتتصل على الشرطة. حضروا الشرطة وكبر الموضوع، جابوا حتى الأدلة الجنائية، رفعوا البصمات، ورمزي مسكين جالس على الفراش إذا تكلم يتكلم بس يعني بشفايفة بس، يعني ما يتحرك المسكين، وزعلان ويحاول يكلم نوال. يا نوال الله يخليه لا تكبرين الموضوع، لا تتهمين أمي، حرام عليك الكلام هذا. وما كانت ترد عليه أصلا، ما بيده يسوي أي شيء، وكان ميت قهر وهو بفراش المسكين. جو الشرطة دخلوا وهو بالفراش وخذوا البصمات وألقوا القبض على أم رمزي ودوها لمركز الشرطة. يا أم رمزي إذا أنت ماخذة منها الذهب أرجو أنك ترجعينه ونسكر الموضوع. قالت خالة تولي وكملوا القضية وأنا ما خذيت وهذه كذابة وهذه كذا، وتروح القضية للمحكمة. صارت نوال تدخل البيت ما ترد على أم رمزي، هي بحالة وهذه بحالة، حتى أم رمزي يعني صارت ما تروح تشوف ولدها إلا بحضور نوال. ليش؟ نواس ايش قام تسوي؟ حتى الغرفة، غرفة نومها اللي موجود فيها رمزي، الصبح تقوم تعطيه الفطار، تعطيه ادويته وتنظفه وتضبطه وكذا، بعدين تغلق عليه باب الغرفة وتروح الى دوامها. لما ترجع تفتح الباب تكون ام رمزي تنتظر متى ترجع ست الحسن علشان تقدر تدخل تشوف ولدها، تبي تطمن على ولدها. فصارت المسكينة تنتظرها، لما ترجع تفتح الباب تدخل وراها أم رمزي تشوف ولدها، ها ولدي شلونك وكذا، والولد يقول لها يما سامحيني ما يخالف طولي بالك. وش يسوي الولد بعد مسكين؟ لا حول ولا قوة. المهم يوم من الأيام استمروا على هالحال، خلاص يعني هي بحال وأم رمزي ماسكة أمورها وتشتغل عادي وجاب المحلات وكذا، لكن تشتاق لولدها ما تشوفه، يعني قليل تشوفه في اليوم إلا لما تجي تدخل وراها تشوفه شوي وتمشي. يوم الأيام وهي تنتظر نوال ترجع من الدوام، رجعت نوال حتى لما تدخل البيت ولا تلتفت على أم رمزي ولا تسلم عليها ولا، وساكتة. دخلت إلى غرفتها شوي كالمعتاد، تجي منه أم رمزي وتدخل إلى شقتهم وتدخل غرفة النوم اللي فيها ولدها. يوم جت ولا ولدها بالفراش، يعني تسلم عليه الولد نايم، تستغرب يعني الولد نايم من أمس، فتحاول يعني تصحي تكلمه تشوف شنو يبي شنو محتاج، الولد ما يرد عليها. رمزي رمزي حبيبي رمزي رمزي رمزي رمزي صحي، حاول شوف في نبض في ولا الولد متوفي. او تبدا تصرخ وتجي شغلتها تركض، نوال وين؟ ولا نوال توها طالعه من الحمام ماخذ دش ولافه شعرها كذي بالفوطه، تعرفون الحركه هذه، وجايه يعني مروقه. ولا أم رمزي حاضنة بولدها تصرخ وشغلتها جنبها وتلتفت على نوال ولا هي اللي طالعة من الحمام وشنو هالصراخ وشنو هذا، أو تهجم عليها وتبدأ تضرب في نوال. أنت قتلت ولدي، حسبي الله عليك، أنت اللي حرمتيني منه، أنت اللي كذا، وتضرب فيها. صارت نوال دافع عن نفسها، وهذه أم رمزي بعد كبيرة عمر يعني ما تتحمل، فبدأت تضرب أم رمزي. تدخلت الشغالة تحب أم رمزي ما ترضى عليها، وتمسك نوال وتضربها ضرب. صارت أم رمزي والشغالة ماسكين نوال، وضرب ضرب ضرب لين أغمى عليها. واتصلوا طبعا بالشرطة، جو والإسعاف، انقلوا نوال كانت مغمى عليها وحامل، ولما ودوها المستشفى ولا الجنين متوفي، اجهضت من الضرب. ورفعوا جثة رمزي، وراحت ام رمزي والشغالة للتحقيق. بدأوا يسألون شو اللي صار. قالت هذه الحقيرة هي اللي قتلت ولدي بهمالها، تكفل عليه الغرفة وتروح ما تخليني أنا أشوفه ولا تخليني أنا أرعاه، وكانت يعني علاقتها معي سيئة، وصارت تشرح كل شيء، وأنا أتهمها بالإهمال وأنها تسببت بوفاة ولدي، ولدي هذا يعني شلل كامل، ويمكن مات عطش، مات من قلة الأدوية، مات من أي شيء يعني. قالوا لها على العموم ترى البنت نوال وصل لنا خبر انها اجهضت اللي في بطنها. قالت عساها ما ترد هذه الحقيرة لا هي ولا ولدها، انا اهم شيء عندي اخذ حق ولدي الحقيرة اللي ما ادري شو مسوي بولدي. لا، التقرير الصادم اللي طلع بعد اسبوعين ان رمزي ما مات بوفاة طبيعية، لا، رمزي تم قتله. اهني ام رمزي يوم سمعت ان في شبهة جنائية وان تم قتله انجنت. شلون؟ قالوا في واحد خانقه، لان في اثار على الرقبة وفي انسداد بالقصبة الهوائية ومن هالكلام هذا. قالت ما كل هذه الحقيرة اللي تبي التخلص منه، لأن ممكن أصبح عالة عليها وتبي تعيش حياتها وهي صغيرة ومدام حامل منه، خلاص أكيد هي اللي تخلصت منه علشان تورث كل شيء وعلشان تشوف حياتها بعد. وفعلا المشتبه الوحيد والحصري هي نوال. نوال بعد ما طلعت المستشفى جابوها المركز، قالوا تعال تعال انت جاي تشتكين عشان والله ضربوكي وجهه، انت اصلا مجرمة، انت قاتل، ليش تقتلين الرجال؟ مو حرام عليك؟ اما نوت يعني امه كانت مأمنة عليه، وليش تكفرين عليه الباب وليش كذا؟ قالت والله مو انا، والله مستحيل، انا احبه وانا يا ما رعيته ويا ما سهرت الليل ويا ما كذا ويا ما قال لا شلون من اللي قتله يعني؟ في احد عنده مفتاح غرفتك غيرك انت؟ قالت لا. قال احنا اصلا رحنا الادله الجنائيه وكشفنا على الابواب وعلى الشبابيك وما في اي اثر لكسر او دخول بالقوه، يعني اللي دخل دخل مفتاح، ومفتاح ما عنده الا انت، صح ولا؟ قالت نعم. قال ليش خلينا نقتل؟ قالت مستحيل، والله مش انا وكذا، وصارت تبكي. المهم قال له هذا الكلام ما ينفع، اعترفي اعترفي. ما اعترفت، احالوها للمحكمه ويحكمون عليها بالسجن المؤبد. أم رمزي دفعت الأموال للكثير من المحامين علشان تحصل على حكم الإعدام. تقول أنا أصلاً ما يشفي غليلي من هذه المرأة اللي قتلت ولدي واللي اختارها من دونها النساء، وكنا مو مقصرين معاها، وحرمتني من شوفته، وتكفل عليه الباب، وراحت اخنقتها علشان تاخذ راحتها، انا ما يكفيني الا يتم اعدامها. قالوا لا يبا المحكمه خلاص هذا الحكم النهائي المؤبد، خلاص شبيب فيه، خلاص بتقعد طول عمرها في السجن ميت قهر. المهم رجعت المسكينة حزينة والكل حزن عليها وعلى حالها، حتى أهل القرية تعاطفوا مع أم رمزي. المسكينة هذه بروحها كانت تعاني وما عندها إلا هالولد وحيدها، وانحرمت منه وزوجها متوفي، وهالحلال هذا كله يعني كانت تبي يعني بكرة أن ولدها هو اللي يشيل المسؤولية، يعني كل أحلامها اختفت. ورجعت المسكينة عجوز، يلا تمشي تفطر على المحلات وتشوف، والناس تعاطف معها مسكينة، يعني عايشة المنو هذه، يعني الخير اللي عندها، وصارت يعني تحرص على أن تساعد الناس، مسكينة وحيدة وتدري أن خلاص كل هالملك هذا بيروح والملك لله عز وجل. ألمى راحت أول سنة ثاني سنة، وهني بدت القصة. في امرأة اسمها مروة، مروة هذه مضيفة طيران، كانت تعمل في المملكة العربية السعودية وبعدين انتقلت للعمل في الخطوط الجوية الكويتية، وتزوجت واستقرت في الكويت تقريبا أكثر من 27 سنة. توفى زوجها وعندها منها 3 أولاد. لما كبروا عيالها شوية وهي خلاص كبرت في العمر وما شاء الله عندها خير من رب العالمين، جمعة يعني ثروة يعني، وزوجها كان عنده بعد يعني ممتلكات، صفت أمورها وقالت أنا برجع إلى المغرب، خلاص بعيش في المغرب وأفتح لي هناك مشروع تجاري وأستقر، خلاص أنا كبرت وعيالي يبي يشوفون حياتهم. وفعلا رجعت للمغرب وفتحت محلات خاصة في الموبيليا والأثاث وال يعني الفلكلور المغربي، تعرفون الأثاث المغربي جميل جدا ومميز ومنتشر يعني بصراحة، حتى عندنا هنا في الكويت في كثير من المحلات تبيع المنتجات المغربية، فهي متخصصة في هالموضوع هذا، فتكون لها علاقات مع باقي المحلات المعروفة والشركات. فسمعت أن في بعض المحلات يتم تصفيتها، وين؟ في مدينة سطات، وهذه في جنوب الدار البيضاء. راحت بتشوف المحلات هذه، وعلشان كذلك المحلات هذه كانت لها مواقع مميزة وعليها تصفية، فقالت انها بتاخذ المحل بالاثاث اللي فيه لان شغلها كذلك مطابق لعملها في موضوع الموبيليا والاثاث. المهم راحت وشافت كم محل معروض، وهي المحلات اللي عرضتها منه ام رمزي، فلما شافت وخلاص يعني أعجبت بالفعل وإنها خلاص اتفقت، قالوا خلاص إحنا نستدعي لك مالكة الحلال هذا كله وعلشان تتفقون على السعر. فكانت جالسة وتنتظر تجي صاحبة المحل، وتدخل عليها هالعجوز اللي هي أم رمزي. مرحبا مرحبا أهلين كثير، لا بأس عليك، والله لا بأس. قالت أنا صاحبة المحلات وإن شاء الله عجبتك وكذا. قالت هي والله. فقالت لها ما تعرفنا على، قالت لها أنا اسمي مروة وأنا لسه جاية من الخليج، طول عمري هناك يعني سنين طويلة أنا جالسة هناك، والآن استقريت وعندي الآن محل في الدار البيضاء وعندي مكان الفلاني ومكان، وأبي أفتحني في مدينة سطات، لكن مروة من شافت أم رمزي وهي سرحت. أم رمزي سولف لها تقول لها إيه وهذا يعني كلفني المبلغ الفلاني والأثاث اللي موجود كذا والشغل ماشي والفواتير والإيجار وهذه طالع فيها سرحت، وقالت خلاص ماشي أجيلك بكرة إن شاء الله ونتفاهم. قالت لا خلاص أوكي. اليوم الثاني رجعت مروة لأم رمزي. قالت أم رمزي ممكن سؤال؟ أنا يقولوا لي اسمك أم رمزي بس يعني ما عرفت اسمك. قالت اسمي فايزة. قالت إيه نعم. قالت لها أم رمزي أنت عندك أخت اسمها كلثوم؟ لما قالت لها كلثوم بدت أم رمزي توتر وخافت وارتبكت وقالت لا لا لا لا ما لا أنا أول مرة أسمع بالاسم، يعني ما عندنا في العائلة هالاسم هذا، وعن إذنك أنا مشغولة جدا اليوم. المهم تهربت منه ومشت. مروة في شيء ببالها، رجعت البيت وهي تفكر. قالت والله العظيم أنا أعرفها هذه المرأة، أنا أعرفها لكن وين؟ لا مستحيل، مستحيل اللي في بالي. فصارت تروح إلى مدينة سطات تسأل أصحاب المحلات، جيران محلات أم رمزي، تسأل عن الحاجة أم رمزي. الكل يعرفها، قالوا لها أصلاً ترى هي ساكنة في القرية، قرية اللي قريبة من سطات، القرية الفلانية، بإمكانك تروحي هناك وتسألي عنها، وترى هذه سيدة أعمال وامرأة فاضلة وتنفق على الناس والمساكين، والناس كثير يعني تساعدهم، وعائلات محتاجة تعيش من وراء خيرات اللي تقدمها أم رمزي، وهذه قصتها والله تكسر الخاطر. والناس ما قصرت، عطوها السجل كامل عن قصة أم رمزي، أن ولدها رمزي عز شبابه تزوج بشهر العسل، لما رجع انقلبت في سيارة صار مشلول شلل كامل، وزوجته قتلته وكذا، وصارت وحيدة المسكينة وحزينة إلى الآن، من هالكلام. قالت منو اللي يعني يعرفها عدل؟ يعني قالوا أهل قرية تعرفون عدل، إحنا نعرفها يعني يعني سيدة أعمال ومعروفة وكذا، لكن أهل قرية يعرفونها عدل يعني. المهم راحت للقرية وصارت تبحث تسأل مني منك، وخذت كل المعلومات عن أم رمزي. رجعت المدينة وهي مصدومة، وعلى طول والطير إلى أحد أقاربها وهو ضابط كبير في المدينة، وقالت لأبيك موضوع. قال أمري الحمد لله السلامة، متى رجعت وكذا، ومتى ناوية ترجع يعني للخليج؟ قالت لا لا خلاص أنا استقريت هنا وأولادي موجودين والحمد لله فتحت مشروع ومن هالكلام، وأنا عندي موضوع كبير جدا جدا أبيك تساعدني فيه. قال أمري اللي أقدر عليه أنا حاضر. قالت في واحدة أبيك تشيك عليها، أبي أعرف بياناتها الكاملة. قال من هذه؟ قالت واحدة معروفة في السوق اسمها أم رمزي، يقولون اسمها فايزة، وهذه ورثت خير من زوجها محلات، وزوج ولدها توفى وقصته كذا كذا، يعني شرحت له المعلومات اللي هي عرفتهم، وقالت أبيك تسأل لي يعني وتعرف لي بياناتها، يعني متى تزوجت، وين كانت، وين كذا يعني. قال حاضر، في شيء معين؟ قالت لا لا أبيك بس يعني تشيك على سجلها الأمني والحياته وكذا اللي تقدر عليه. قال حاضر. بلغ واحد من اللي يعملوا عنده من المخبرين، قال له جيب لي معلومات كاملة عنها، وهذه عندها محلات في المكان الفلاني وكذا وكذا. قال حاضر. يومين ثلاثة ويتصل على مروة، قال لها تعالي مروة جبت لك المعلومات لكن لازم تجين عندي في المكتب علشان أشرح لك. راحت له، ها خير إن شاء الله. قال لها هذه اصلا اسمها مش فايزة، هذه اسمها كلثوم. او تنصدم. قالت والله انا كنت متأكدة انا كنت متاكده ان هذه ما هي فايزه وان اسمها كلثوم. قال ايش فيك شنو صاير؟ قالت كمل قول لي. قال بس هذه قبل تقريب 26 سنه كانت مقيمه في الكويت ورجعت ومن بعدها ما طلعت ابدا من المغرب. قالت اوكي بعد ومتزوجه من شخص اسمه حسن. صارت تصرخ مروه. قالت بس حسن فلان الفلاني. قال هي نعم صح هذا اسم زوجها الكامل اللي هو ابو رمزي. قالت تمام وبعد؟ قال له شنو تبي تعرفين؟ قال له يعني بعرف اذا عندها مشاكل. قال له ابدا ما عندها مشاكل الا مره تهمه بالسرقه وطلعت فيها براءه واللي كانت متهمتها نوال زوجة ولدها وهذه نوال الان مسجونه في تهمه قتل زوجها اللي هو ولد ام رمزي اللي هو رمزي نفسه والان محكومه بالمؤبد. قالت الله يخليك ابي اقابل نوال. قال المرأة مسجونة مؤبد موجودة في السجن المركزي اللي. قالت اي نعم ضبط اموري وساعدني اني اوصل لها. جاب لها اسم الكامل وجاب لها يعني معارفه وكذا. قالها روحي لها زيارة عادي. وتروح مروة زيارة الى منو؟ الى نوال في السجن المركزي. طبعا نوال صار لها سنة وشوي في السجن وخلاص سجن مؤبد تأقلمت ومأيسها من الدنيا. قابلتها مروة لما جت قالوا لها تعالي عندك مقابلة. انصدمت من المقابلة أصلا حتى أهلها تبروا منها سبت الجريمة اللي ارتكبتها. فاستغربت من اللي زايرني. يوم دخلت المكتب ولا هذه مروة ما تعرفها نوال. قالت أهلين هلا تفضلي انت طالبتني انا ولا غلطانه ولا؟ قالت لا مش انت نوال فلان الفلاني. قالت اي نعم. زوجك رمزي الله يرحمه؟ قالت اي نعم. قالت تفضلي ابي اسولف معك. جلست معها. قالت انا ما عرفت. قالت لا انا اسمي مروه وانا يعني ترى لسه جاي على المغرب انا صار لي مده طويله جدا عايشه في الخليج ومن هالكلام. قالت لا زين امريني شنو في؟ قالت بسالك عن زوجك. زوجي رمزي ايش فيه؟ قالت بسألك عنه شلون تقابلتي معه شلون تزوجتي شلون؟ قالت له انت شنو علاقتك وشنو تبين؟ فهميني يا اختي انا والله مش ناقصتك يعني هذا تحقيق ولا شنو؟ قالت لا والله ابدا بس انا بعرف يعني انت شلون تزوجتي رمزي انت وين تعرف؟ قالت لا والله ابد ما اعرفه هذا كان عنده محلات وكان يشوفني وأنا معلمة في المدرسة الفلانية. وشرحت لها القصة من البداية إلى يوم اتهامها في الجريمة وأنها انحكم عليها مؤبد. قالت ماشي عمتك أو خالتك اللي هي أم زوجك. قالت الله ليوفق هالحقيرة بحياتي ما شفت أحقر من هالامرأة هذه. قالت ليش؟ قالت والله هي اللي تبلت علي. مرة سرقت مني ذهب وأنكرت وطلعت براءة والمرة الثانية اتهمتني أني أنا اللي قاتل زوجي وأنا أصلا والله العظيم أني إلى الآن حزينة على وفاته ومستحيل أسوي هالشيء ومن هالكلام هذا يعني لا يمكن لا يمكن أني أنا أقدم على شيء مثل هذا. لكن كذلك أنا ماني عارفة من اللي دخل الغرفة وكيف دخل بدون المفتاح اللي معاي أنا بس وخنق زوجي وزوجي أصلا على فراش المرض يعني ما يقدر يتحرك ولا يقاوم. منو هالشخص اللي أقدم على قتله وليش؟ هذا الشيء اللي راح يجنني لدرجة أني أنا متأكدة أن أنا بريئة لكن بديت أشك بنفسي. وصارت تشرح كل شيء لمروة. قالت والله يا نوال أنا ما أبي أوعدك بشيء، لكن أنا بإمكاني إني أساعدك إذا الله يعني سهل وعطيني يعني فرصة، ممكن ألقى لك حل أو بصيص أمل يعني. قالت لها لا تتعبين نفسك، أصلا أنا زين حصلت على حكم المؤبد، كانت يعني من كثر ما حطت محامين وصارت تراكض وراء القضية كانت تطالب بإعدامي، زين إن أنا وصلت للحكم المؤبد، ممكن يخفضوا لي الحكم وأطلع بعشرين سنة أو أقل شوي، لكن خلاص بينتهي عمري وحياتي وسمعتي وخلاص يعني. المهم قالت له أنا ما راح أقصر معك أو أي شيء تبينه، وأنا كل فترة فترة راح أزورك. طلعت مروة، جلسة تفكر مروة في شيء برأسها، ما نامت الليل تفكر تفكر. الكل يسألها أقاربها، جو أنت شو قصتك؟ من جيتينا المغرب لا زرتينا لا سلمت علينا، رايحة رادة، شنو شو قصتك أنت؟ قالت عندي مصيبة، مصيبة وحلت على رأسي، ويا رب يطلع إحساسي صحيح. هي الآن واصلة إلى نص الحقيقة، طبعا كلكم راح ودكم تعرفون شنو السالفة صح؟ هني أصلا الغمندة، هني السالفة أصلا. ليش؟ راحت مروة للضابط هذا قريبها وتبكي، تقول له والله ما نمت الليل صار لي كم يوم وراح أموت من القهر، الله يخليك بك تساعدني. أنا ترى رحت حق نوال وقابلته. قالها أي نوال؟ قالت نوال اللي قتلت زوجها رمزي. قالها أي رمزي؟ قالت رمزي ولد أم رمزي اللي أنا طلبت منك تشيكها. قال إيش فيها؟ قالت أنا رحت لها والله العظيم أنا متضايقة، الله يخليك بك تساعدني، وأنت تدري أنا يعني أعتبر نفسي غريبة عن هالبلد، يعني فترة طويلة أنا غايبة ما عندي أحد. قال لها اطلب عيوني يا مروة، قولي لي شنو تبين، فهميني شنو تبين، أنت التخبطين ترى ما أنت عارفة أصلا أنت شنو تبين. قالت اسمع، تدري منو هذه كلثوم اللي تقول حق الناس اسمي فايزة؟ طبعا الحقيقي اسمها كلثوم، بس أي حد يسألها تقول أنا فايزة، ما من بيدقق يعني. أم رمزي وما حد يسأل، أم رمزي أم رمزي وخلاص، لكن اللي يسأل تقول فايزة، أو والله أنا اسمي الحقيقي فايزة لكن أمي ما رضت وسمتني كلثوم وبالأوراق فايزة يعني في كثير ناس كذي نفس الطريقة، لكن لما يكبر يصير يعني أبو فلان أم رمزي خلاص ناس ما تدقق. قالها زين طيب. قالت هذه كلثوم كانت قبل 27 سنة موجودة في الكويت، وهذه هي اللي اختطفت مني زوجي الأولي اللي هو حسن، طلقني وتزوج كلثوم، وكانت كلثوم هذه يعني من معارفي صديقتي يعني في الكويت، لكن ما كنا يعني كنا مشاركين بسكن وكذا، ولما أنا تزوجت وكانت هي على معرفة وحضرت حفل كتب كتابي وكذا وأنا أزورهم مع زوجي وكذا. المهم ما أدري شلون لفت على زوجي من وراي وبسببها طلقني وتزوجها وراحوا للمغرب، ولما طلقني كنت أنا حامل. اسمعوا السالفة اللي ما تسولف، أنا كنت حامل، ولما اتصل علي من المغرب على الخط الأرضي طبعا اللي كان دائما يتواصل معاها فيه علشان يخلصون إجراءات تصديق الطلاق وكذا، قالت له ترى أنا حامل. شنو؟ قالت له نعم أنا حامل. انتظرها إلى أن ولدت ورجع للكويت علشان يسجل الولد باسمه وقال انا لازم اخذه ولازم اوديه المغرب هناك واطلع له اثباتات ومن هالكلام، وخذاها معاه وراحوا للمغرب وهناك تطلقوا بشكل رسمي، واخذ منها الولد وخلاه عند امه وطرد مروة. مروة ما كان لها احد هناك في المغرب، رجعت للكويت هني شغلها وهني امورها، وتدري ان ولدها عند زوجها حسن. لكن بعدها بسنة بلغها ان الولد توفى مصاب بمرض، وهذه تبكي، وحتى ان ارسل لها جواب او رسالة، يعني ايامها يرسل رسائل، ارسل لها رسالة صورة من وفاة وكذا، وهذه تحسبت الله وخلاص يعني نسيت الموضوع. حسن لما خذ الولد عطاه حق منه؟ ما كان معطيه حق امه، لا، معطيه حق كلثوم اللي هي فايزة، وسماه رمزي. ولما سجل بياناته في المغرب سجل ان والدته هي كلثوم، وكلثوم كانت طايرة من الفرحة. ليش؟ لان كلثوم اصلا قبل لا تتزوج حسن وتخطفه من زوجته كانت متزوجة وتطلقت لانها لا تنجب، وهي عارفة نفسها انها عقيم، ولكن خبت هالموضوع عن حسن. وكانت مبسوطة لما عرفت ان حسن عنده ولد، قالت له جيبه وانا اربيه علشان يعني يغفر لها موضوع انه ما تنجب او انه ما يطلقها وكذا. فهي اللي رسمت له الخطة وسجلت الولد انه هو ولدها وتربته وصارت تهتم فيه، وهو كان مبسوط ان كلثوم صارت يعني مثل امه وما كانت تقصر معاه، فتغاضى عن موضوع انها ما تنجب. وبعد كم سنة عرف انها عقيم، لكن قال ما يخالف يعني، الله يرزقنا مع السنوات وممكن نتعالج. وراحت فيه الايام وهو تاجر اثاث وموبيليا وكذا، وعاش حياته ونسى مروة. ومروة طبعا نسيت وخلاص، انشغلت بالدنيا، وتقدم لها رجل اخر مغربي وتزوجته وصار عندها منه 3 اولاد، واشتغلت مضيفة طيران، وكانت اول شيء في السعودية بعدين جت للكويت صارت مضيفة طيران، وعاشت حياتها وخلاص يعني. فقالت الان اللي توفى هذا، تكلم الضابط الحين قريبة، اللي توفى هذا اكيد هذا رمزي ولدي. قال له شو متأكدة؟ قالت انا اصلا اعرفها، انا اعرف كلثوم، اعرف كلثوم لما كانت صديقتي في الكويت، وكنت اعرف وضعها يعني انها كانت متزوجة ومطلقة لانها عقيم ما تنجب. شلون لما اخطفت مني زوجي جابت ولد، وانا اصلا ولدي ماخذ زوجي اللي هو تزوجها وقال لي انه مات، انا متأكدة ان رمزي هذا اللي مات هو ولدي وربوه، ولا حد قال لي عن هذا السر. كانت تقصدين ان الان رمزي هو ولدك انت المخطوف اللي زوجك يقول لك انه مات من اول سنة؟ قالت اي نعم. قالت ترى نقدر نثبت هالشيء، لكن هذا اتهام خطير يا مروة، هذا اتهام خطير، تدرين يعني شنو؟ يعني لازم تحصل على اذن نيابة ونستخرج جثتها وناخذ عينة منه وعينة منك ونتأكد الموضوع، ترى راح تحصل عليك مسؤولية كبيرة إذا طلع كلام. قالت أنا متأكدة 1000000%، وسألت وبحثت وطلعت صور رمزي، أقسم بالله إني أعرف إن هذا رمزي شبهي بالضبط. قال أنا ما عندي مانع، وقالت أنا بتأكد من اللي قتل رمزي، هذه أصلا ما هي أمه، بإمكانها أن تقتله، لكن القانون لما أول ما بحث في الجريمة استبعد أن والدته هي اللي تقتله. وأنا زرت البنت نوال، نوال إلى الآن تنكر موضوع أنها قتلته. أنا بك أول شيء تثبت أن هذا ولدي ولا لا، وفعلا حطوا محامي وطلبوا إذن من النيابة وشرحوا القضية وجابوا الأدلة وصارت تتكلم في هالموضوع وجابت صورة شهادة الوفاة القديمة اللي أرسلها وفاة ولدها، ولا شهادة مزورة. قالت إذن خلاص أنا الآن 90% معلوماتي صحيحة. عطوها إذن النيابة واستخرجوا جثة رمزي وخذوا منه عينة وطابقوها مع مروة، ويتضح أن مروة فعلا هي والدة رمزي. ألقوا القبض على أم رمزي أو كلثوم، اللي طبعا انهارت، وانتم شلون تتجرؤون تتهموني بهالاتهام، وهذا ولدي وهذه منو اللي طالعت لي؟ قالت لا ما تعرفيني ما تذكريني. طبعا انكرت انكار تام، لكن صارت الموضوع بالمحاكم. لما اثبت ان هذه امه قالت الان ابي حق ولدي وانا شاكة. حتى النيابة افتحت قضية نوال. لحظة شوية، الحين اختلفت الامور. إذا أنت طالعتي ما أنت أصلا أم رمزي، واللي أنت رافع القضية وأنت اللي وجهت التهمة إلى نوال اللي خذت حكم المؤبد، أنت منو أصلا؟ أنت خاطفة الولد ما أخذته من أمه، وهذا أكبر دليل وإثبات. وطلعت مروة فعلا والدة رمزي، ويفتحون ملف قضية نوال من جديد ويضغطون على كلثوم. تكلمي تكلمي مني منك، جابوا الخدامة أو الشغالة اللي عندها أو حافظة أسرار كلثوم، هذه بطة الجربة. قالت أنا بعترف لكم، أنا سرقت في يوم من الأيام مفتاح شقة نوال ومفتاح غرفتها، ونسخت عليه ورجعت المفاتيح الأصلية في مكانها، وكنا عاملين خطة أن لما تروح نوال للدوام ندخل ونخنق رمزي وهو على الفراش. وفعلا دخلت كلثوم أو أم رمزي مع شغالتها وخنقوا رمزي وهو مصدوم. قالت أن رمزي فتح عيونه وشاف وما هو مصدق ان اللي قاعد يخنقه هي والدته بمساعدة الشغالة. اقتلوه وسكروا الباب ولا كأنه في شيء، وانتظروا لحد ما رجعت نوال من الدوام ودخلت للغرفة، وهي متعودة اول ما تدخل الى الغرفة تدخل تاخذ لها الدوش بعدين ترجع حق رمزي تشوف شنو محتاج وكذا، وكانت تعتقد انه نايم، وكانت مسوية الخطة ودخلت عليها أم نوال. وكانت أصلا الخطة أن يتهمونها بالإهمال علشان يتهجمون عليها بالضرب ويحاولون أن يجهضون الجنين. الشغالة ايش قالت؟ قالت أصلا كنا ننتظر بس أنها تقاوم، وفعلا هي قاومت كلثوم، وأنا تدخلت وفقا للخطة المتبعة وضربناها إلى أن أغمى عليها، وحتى لما كان مغمى عليها كنا نضرب في بطنها بضرب شديد جدا علشان نتأكد أن الجنين مات. كلثوم أصلا ما تبي لا رمزي ولا تبي ولده، وخايف أن الحلال هذا بكرة يروح يصير باسم رمزي ولد منه مروة اللي هي خاطفته، ويروح عليها كل شيء، يكون رمزي وولده ماخذين الحلال وتطلع هي بدون أي فايدة، وتبي تخلص من زوجته. فعلا ضربتها لين أجهضت، لكن ما قتلتها. قالت لا لا خليها تصحى علشان أتبلى عليها في مقتل رمزي، وتأخذ لها حكم الإعدام. وشدت حيلها بأنها وكلت محامين، الطالب تسوي نفسها حزينة طالب بأن يعطونا حكم الإعدام، لكن لا، المحكمة أعطتها حكم شوي اللي هو المؤبد. لما اعترفت الشغالة بهالتفاصيل انصدموا، امسكوا كلثوم العجيز هذه، كل هذا يطلع منك يخرب بيتك. طبعا لما واجهوها اخي خلاص هي بعد ما تقدر تنكر يعني او تطول في الانكار. قالوا لها لحظه سؤال، زوجك شلون مات؟ قالت ها ايه خربانه بعد الحين. قاتله كم واحد؟ قاتله رمزي واجهضت الجنين وقالت يعني انا بعد بهالعمر يعني ايش تبي تسوي فيني اكثر من كذي؟ حسن اصلا انا خليته بدون ادويه اللي كان يحتاجها، وادويته كانت مهمه جدا خطيره لموضوع ارتفاع ضغط الدم ومرض القلب، وانا منعت عنه الادويه لمده اكثر من اسبوعين، وكنت اقفل عليه الباب الى ان تاكدت انه مات بالفراش. وفعلا لما مات وخذوه الطب الشرعي تاكدوا ان وفاته كانت طبيعيه، لكن ما كانوا يدرون انه كان نقص في الادويه اللازمه اللي كان يحتاجها. وتخلصت منه وكنت اتامل ان رمزي يمشي مثل ما انا ابي، لكن بدا يتمادى، وخصوصا بعد ما اختار بنت غريبة وأنا أبيه يتزوج هذه بنت أختي علشان يكون الحلال قريب مني ما يروح بعيد، لكن تزوج واحدة غريبة وهذه البنت بدأت تفرض نفسها وما هي راضية تنصاع لأوامري ولا، وحملت وراح تجيب له ولد، وأنا أخاف أن كل هالأملاك واللي تعبت عليه من أول ما خطفت حسن من مروة في الكويت أخاف إنه يروح بغمضة عين. قتلته. يخرب بيتك يا كلثوم، أو بالأحرى يا أم رمزي، ما لكم بالطويلة. أحالوها للمحاكمة وتم الإفراج عن نوال براءة. ذيك اعترفت وشغلات اعترفت واحتضنتها منه، احتضنتها مروة هي اللي خذت نوال، قالت لها انت فعلا زوجة ولدي اللي انا ما ربيته وما عشت وياه، لكن دام من اختارك فانت تبقين بنتي وانا راح اتكفل بكل شيء. ولما طلعتها من السجن خذتها وزوجتها واحد من اولادها اللي رغم انه كان اصغر من نوال لكن زوجتها وخلتها تعيش معاها. اما كلثوم ام رمزي المزيفة الشيطانة تم الحكم عليها بالاعدام، لكن احكام الاعدام متوقفة، يعتبر كحكم بالسجن المؤبد. قضت 5 سنوات في السجن وتوفيت وفاة طبيعية. اما الحلال كله أصبح ملك لنوال ولوالدة رمزي الحقيقية اللي هي مروة، وأصبحت جميع المحلات الموبيليا والأثاث ملك لهم. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.